بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر الرحمة والمغفرة والرضوان. حللت بنا فسمت بك النفوس إلى مراتب عليا، وتهذبت بأخلاق الإسلام، واستطاع المؤمن أن يكبح جماح نفسه، فإذا به كأنه ملك يمشي على الأرض. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، وأنت تلملم سويعاتك الباقية راحلا إلى ربك سبحانه، شاهدا لنا إن شاء الله. اللهم كما منحتنا هذا الخير الكريم، لا تمنعنا يا ربي دوامه علينا. اللهم آمين. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن تديم علينا الاستقامة حتى نكون أهلا لرضاك ورضوانك. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس القريب كنا نحتفل باستقبال هذا الشهر الكريم، وها نحن نستعد لوداعه، وإن النفس وإن كانت قد سعدت بقربها من الله عز وجل لالتزامها بالطاعة، فإنه مما يحز فيها أننا نفتقد هذا الشهر الكريم. ندعوك يا ربنا أن توفقنا فيه، وأن تجعله شاهدا لنا بين يديك. أيها المستمع الكريم، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، ونبدأ بتلاوة مباركة من سورة النور يتلوها الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،